Oh, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا Thank you.

فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الله أخاف الله رب العالمين أخاف الله رب Thank you.